بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قتال الذين ينتعلون الشعر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. قال سفيان: وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية: صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قتال الذين ينتعلون الشعر. باب قتال الذين ينتعلون الشعر. المصنف رحمه الله تعالى يكرر الحديث لاستنباط الفوائد والمسائل الفقهية، فقال: باب قتال الذين ينتعلون الشعر، والمراد بهم الترك، المراد بهم الترك. وسبق لنا بالأمس أن بعض العلماء قال إن الترك هم من يأجوج ومأجوج، إن الترك هم من يأجوج ومأجوج، لكن لما بنى ذو القرنين بنى السد تأخروا، تأخر من تأخر حتى صاروا خلف وراء السد، ثم تركوا فسموا الترك. وأنهم يقاتلون في آخر الزمان، يقاتلون في آخر الزمان. ومن صفاتهم أنهم ينتعلون الشعر، يعني يأخذون الشعر ويجعلونه على شكل خيوط، يصنعون منه نعالهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. نعالهم الشعر، والمراد حتى تقاتلوا قوما يصنعون نعالهم من الشعر، يصنعون النعال من الشعر. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. كأن وجوههم المجان المطرقة، يعني عراض الوجوه. والمجان جمع مجن، المجن هو الذي يلبس في الحرب، الذي يلبس في الحرب. والمطرقة يعني الذي قد طرق، يعني ألبس الأطرقة، يعني وضعت عليه الجلود، وضعت عليه الجلود ووضعت عليها الأغشية، يعني جعلوا على المجن غشاء وجعلوا عليه جلود، هذا يسمى طرق، أطرقت. فوجوههم كالمجن الذي عليه الأطرقة من الجلود ونحوها. قال سفيان: وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية: صغار الأعين. هذا من صفاتهم أيضا، أنهم صغار الأعين، ذلف الأنوف، يعني أن الأنف قصير مع مع مع اتساع الأرنبة، اتساع الأرنبة واستواءها، فيكون أفطس كما يسمى، أفطس، يعني الأنف قصير والأرنبة عريضة في وجهه. كأن وجوههم المجان المطرقة، يعني عريضة تلبس الجلود ونحوها، كما يلبس، أقصد كالمجن إذا لبس وطرق بالجلود والأغشية التي تغطيه. نعم. باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل: أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حصرا ليس بسلاح، فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وابن عمي أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل واستنصر ثم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثم صف أصحابه. قال: باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته فاستنصر. هذه الترجمة معقودة لصف القائد لأصحابه، أن يصف القائد أصحابه ويستنصر، يعني يتكلم ويصيح بهم، يستنصرهم على العدو، فإن ذلك جاهز، أن ينزل عن دابته ويجمع أصحابه ويستنصرهم ويحثهم على القتال إلى آخره. فعقد هذه الترجمة، قال: باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته فاستنصر. ثم استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي إسحاق قال: سمعت البراء سمعت البراء وسأله رجل أكنتم فررتم يا أبا عمارة؟ أبو عمارة هو البراء، كنيته أبو عمارة. أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يقل فررنا، لا، أجاب بجواب يوافق الحقيقة، وليس فيه ذكر أنهم فروا، بل قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جواب مسدد منه، جواب مسدد منه رضي الله عنه. ولكنه خرج شبان أصحابه وخفافهم حسرا، خرج شبان أصحابه، شبان أصحابه وخفافهم حسرا، حسرا يعني ليس معهم سلاح، ليس معهم سلاح. ولهذا فسر قول حسر، قال ليس بسلاح، ليس يعني ليس معهم سلاح، ليس معهم أسلحة. خرج شبان وأصحابه وخفافهم حسرا ليس بسلاح، فأتوا قوما رماه، يعني هوازن رماه، هوازن يحسنون الرمي. فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم، يعني يتقنون الرمي ولا يخطئون هوازن. فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فيخطئون. فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أقبلوا هناك النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وهذا من شجاعته عليه الصلاة والسلام، ركب البغلة البيضاء وأخذ يقول لما انهزم الناس، أخذ يقول أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني ها أنا ذا من يريدنا، ها أنا ذا ظاهر وبين من أرادني، فها أنا ذا رضي صلى الله عليه وسلم. فأقبل هنالك النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، يعني يقود البغلة، يقود البغلة. فنزل واستنصر، يعني نزل النبي صلى الله عليه وسلم وجمعهم واستنصر بهم، يعني أمر أبا سفيان أن ينادي، أمر أبا سفيان أن ينادي. فنادى أبو سفيان، نادى فيهم فقال يا أصحاب البقرة، يا أصحاب البقرة، يعني يا أصحاب سورة البقرة، ينادي الصحابة، يعني أقبلوا يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب البقرة. فلما صاح عليهم أبو سفيان عطفوا كما تعطف البقرة على أولادها، فأقبلوا ثم رموا هوازن وانتصروا. فنزل واستنصر، هذا شاهد الترجمة، استنصر. ثم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثم صف أصحابه. نعم. باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى حين غابت الشمس. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم سنينك سني يوسف. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش ونحرت جزور بناحية مكة، فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوه عليه، فجاءت فاطمة فألقته عنه فقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد. لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. عندكم عتبة؟ نعم. أنا عندي عقبة، خطأ، صحيح عتبة، في نسخة عقبة. نعم، أنا عندي عقبة بن ربيعة، لكن صحيح عتبة. نعم. وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط قال عبد الله فلقد رأيتم في قليب بدر قتلى. قال أبو إسحاق ونسيت السابع. وقال يوسف بن إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف وقال شعبة أمية أو أبي والصحيح أمية. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك فلعنتهم فقال ما لك؟ قلت أولم تسمع ما قالوا؟ قال فلم تسمعي ما قلت وعليكم. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. هذه الترجمة معقودة للدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. وأن الإنسان يدعو على المشركين بالهزيمة والزلزلة والدعاء على المشركين إذا كانوا يؤذون المسلمين ويضايقونهم فإنه يدعى عليهم. أما إذا كانوا لا يؤذون المسلمين ولا يضايقونهم فإنه يدعى لهم، لا بأس يدعى لهم بالهداية. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لدوس وكانوا كفارا، قال اللهم اهدي دوس وأتي بهم لأنهم لا يؤذون المسلمين. فهذه الترجمة معقودة لمشروعية الدعاء على المشركين بالهزيمة والدعاء عليهم بالزلزلة. فذكر حديث علي رضي الله عنه قال لما كان يوم الأحزاب، يعني اجتماع الأعداء لما تجمعوا وتكالبوا عليه وسلم في المدينة، لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وهذا الشاهد للترجمة الدعاء على المشركين، هنا دعا على المشركين بأن يملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. شغلونا عن صلاة الوسطى حين غابت الشمس، أنا عندي شغلونا عن صلاة الوسطى حين غابت الشمس، هكذا عندكم؟ لا عندي حين. نعم؟ حين لا حتى. نعم صلحها؟ اي صلحها. نعم حتى عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، حتى غابت الشمس. فهذا فيه الدعاء على المشركين، فيه الدعاء على المشركين. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت، يعني في قنوت النوازل، في قنوت النوازل، اللهم أنجي سلمة بن هشام، يعني يدعو للمسلمين والمستضعفين منهم، ثم يدعو على المشركين، يدعو للمستضعفين من المؤمنين، سواء يدعي لأفرادهم ثم يعم بعد ذلك، ثم بعده يدعو على المشركين. اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة. هنا عينهم بأشخاصهم، دعا لهم بأشخاصهم وبأعيانهم، ثم بعد ذلك عم فقال اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. هذا لعموم المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على مضر، هذا الدعاء على المشركين. اللهم سلينا كسني يوسف، يعني قحط وجدب وهلاك. وكما دعا أيضا، كما دعا عليه الصلاة والسلام على رعل وذكوان وعصية، ودعا على شيبة بن أبي ربيعة وعتبة كما سبق. فهذا فيه الدعاء على الكفار، ثم ذكر أيضا حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين، هذا شاهد الترجمة، على المشركين، فقال اللهم منزل الكتاب، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب. لماذا نصب منزل الكتاب سريع الحساب؟ نعم يا في يا اللهم يا منزل، يعني منادى منادى مضاف إليه. نعم المنادى المضاف ينصب. نعم يعني يا منزل الكتاب يا سريع الحساب. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. هذا شاهد الترجمة، الدعاء عليهم بالزلزلة، اللهم اهزمهم وزلزلهم. والمراد بالأحزاب قال اللهم اهزم الأحزاب الذين تحزبوا، الأحزاب هم الكفار الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، يسمون أحزابا لأنهم تحزبوا على المسلمين. والحديث الذي بعده حديث عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش ونحرت جزور بناحية مكة، يعني والحال الروحلية، والحال أن هناك جزور نحرت بناحية مكة، فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوه عليه، يعني أتوا بسل الجزور وطرحوا على رأسه وهو ويصلي عليه الصلاة والسلام. فجاءت فاطمة فألقته عنه فقال اللهم عليك بقريش. هذا شاهد الترجمة، الدعاء على الكفار، الدعاء على المشركين. اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فيه استحباب الدعاء ثلاثا، إذا دعا الإنسان في قنوت النوازل أن يدعو ثلاثا. لأبي جهل، ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خص دعا على أبي جهل ومن معه، لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط، رؤوس من رؤوس الكفر والعداء للإسلام. قال عبد الله فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلى. استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، استجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن الإنسان لا يستعجل، الإنسان لا يستعجل. النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا عليهم وهو في مكة، ومتى قتلوا؟ في غزوة بدر. فالله عز وجل ناصر عباده، ناصر عباده، لكن قد يتأخر النصر لسبب من الأسباب، وهذا أمر مهم ينبغي أن يعيه كل مؤمن. يعني قد يبتلى المسلمون الآن في بلادهم، يضطهدون يشردون، والناس يقنتون ويدعون ولا يستجاب في هذه اللحظة، يؤخر الجواب، يؤخر الجواب لحكمة عظيمة. إما أنه يؤخر لأن المسلمين لم يتأهلوا للنصر، لم يكونوا أهل النصر إلى الآن، وإما أن يؤخر الجواب لأجل أن ينضج المسلمون، ينضجون. يعني بعض المسلمين ما نضج، يعني هو عنده عاطفة ويبي قتل الكفار، لكن لو أن الله عز وجل سلطهم على الكفار وتولى المسلمون ما أقاموا الدين، يعني عندهم فسق وعندهم فجور وعندهم معاصي إلى الآن، ما نضجوا. وقد يؤخر الله الجواب، قد يؤخر الله الإجابة في النصر إلى أن يموت من لا يصلح من المسلمين. يعني بعض المسلمين لا يصلح، لا يصلح لا للولاية ولا للبقاء، فيبقي الله عز وجل الحرب بين المسلمين والكفار حتى يموت الذي لا خير فيه من المسلمين ولا نصر فيه، ثم بعد ذلك ينتصر البقية التي اصطفاها الله عز وجل. إذن هناك حكم يؤخر الله عز وجل النصر لأجله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم في مكة، وأين ماتوا؟ ماتوا بعد الهجرة في غزوة بدر. قال عبد الله فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلى. قال أبو إسحاق ونسيت السابع، يعني ما أدري من هو السابع. وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف، يعني السابع هو أمية بن خلف، وهو أيضا من رؤوس الكفر، وهو من عذب، وهو الذي كان يعذب بلال، كان يخرج ببلال إلى الرمضة ويضع الحجارة الحامية على ظهر بلال حتى يكون لظهره صوتا من حرارة الحجارة، وكان بلال يقول أحد أحد، ثم اشتراه أبو بكر رضي الله عن أبي بكر. وقال شعبة أمية أو أبي، يعني إما أمية بن خلف أو أبي بن كعب، والصحيح أمية. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السام عليك، السام عليك، والسام هو الموت، السام هو الموت، لأن اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه ويأتون بكلام موهم لا يفهم، يقصدون منه الشر، يقصدون منه الشر والدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا السام عليك ولعنتهم، تقول عائشة لما قال السام عليك تقول عائشة لعنتهم. فقال ما لك. وفي رواية أنه قال إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، ولا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع منه إلا شانه. فقال ما لك؟ قالت أولم تسمع ما قالوا، يعني أما سمعت أنهم يقول السام عليك يعني الموت. فقال لها عليه الصلاة والسلام قال فلم تسمعي ما قلت، يعني أنت أما سمعتي ما قلت؟ أنا قلت وعليكم. وهذا رد كافئ، وعليكم، فإن كانت العبارة صحيحة فالرد صحيح خير، وإن كانت العبارة شر فالرد شر. قال أفلم تسمعي ما قلت؟ وعليكم. طيب، هذا الحديث الترجمة الدعاء على المشركين، وهنا قال وعليكم. أين الدعاء؟ ما في شاهد للترجمة، لكن يقول العلماء كما قال ابن حجر أيضا، يقول الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم، وهذا متضمن دعاء، لأن الله عز وجل استجيب لنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه دعا عليهم بالسام، رد الدعاء عليهم، فناسب الترجمة. نعم. باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. قال باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ هذه الترجمة معقودة لهذه المسألة، يعني هل المسلم يرشد أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ الكتاب الأول المراد به اليهود والنصارى، يعني التوراة والإنجيل. يعني هل يرشد المسلم أهل الكتاب، يعني هل يرشد اليهود والنصارى ينصحهم فقط أو يعلمهم الكتاب؟ الكتاب هنا القرآن، أو يعلمهم الكتاب يعني أو يعلمهم القرآن. وعقد هذه الترجمة يعني هل يعلمون القرآن، لأن تعليم الكافر للقرآن هذا فيه تسليط له على القرآن، يعني إذا أراد المسلم أن يعلم الكافر القرآن هنا يحتاج الكافر أن يترجم له القرآن، وإذا ترجم له القرآن يحتاج أن يكون المترجم يعرف معاني القرآن، وإذا كان يعرف معاني القرآن معناه أننا سنسلطه على القرآن، يعني يأخذ القرآن ويتسلط عليه، فهنا يكون له يد على القرآن، يكون له يد على القرآن. فهل المسلم يكتفي بأن يرشد اليهود والنصارى إلى القرآن، يرشدهم الإسلام فقط، أو أيضا يعلمهم القرآن؟ يعلمهم القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل آية، أرسل إلى رسالة فيها آية مكتوبة، وهذا نوع من القرآن، هذا نوع من القرآن. فعقد ابن حجر هذه الترجمة، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يعلم الكافر القرآن أو لا يعلم. القول الأول أنه لا يعلم القرآن، قول الأول أنه لا يعلم القرآن، وهذا مذهب مالك، لأن تعليم القرآن تسليط له، يتسلط على القرآن وقد يهينه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر إلى بلاد الكفر بالقرآن، فلا يعلم القرآن، يرشدون ويعلمون بالإسلام ويعلمون الخير الذي أرسل الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يسلطون على القرآن، لا يعطون القرآن ويعلمون القرآن. القول الثاني هو الثاني ومذهب أبي حنيفة أنه يجوز أن يعلموا القرآن، يجوز أن يعلموا القرآن. والقول الثالث التفصيل، قول ثالث التفصيل، إن كان يرجى إسلامه لا بأس، إن كان يرجى إسلامه لا بأس أن يعلم القرآن، وإن كان لا يرجى إسلامه يعني معروف بعداوته وغيره فهذا لا يعلم القرآن، هذا يدعى إلى الإسلام، يدعى إلى ما ذكر الله عز وجل، يدعى إلى التصديق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يمكن من القرآن ولا يعلم القرآن. فعقد البخاري الترجمة لهذا فقال هل يرشد المسلم أهل الكتاب، والمراد به الكتاب اليهود والنصارى، والكتاب التوراة والإنجيل. اليهود كتابهم التوراة أرسل لهم موسى، والنصارى كتابهم الإنجيل وأرسل إليهم عيسى. فهل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب، يعني أو يعلمهم القرآن، أو يعلمهم القرآن. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر. ما الذي كتب إلى قيصر؟ الحديث هنا مختصر وسيأتي المطول. كتب إلى قيصر قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية، مع الرسالة التي بعث بها إلى قيصر، وسيأتينا بعد بابين أو ثلاثة الحديث بطوله. وهذه الرسالة مكتوب فيها الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني بعدما ذكر له الآية هنا النبي صلى الله عليه وسلم علمه القرآن، أرسل له آية، فالدلالة هنا للترجمة أن الرسالة فيها آية. فهل النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعاه إلى الإسلام أو علمه القرآن بهذه الآية؟ فقال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقيصر أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، يقول لقيصر أسلم تسلم، يعني تسلم من القتال وتبقى على ملكك، يؤتك الله أجرك مرتين، يعني أجر إيمانك بالنبي الأول وأجر إيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن توليت يعني أعرضت ولم تسلم فإن عليك إثم الأريسيين، يعني إثم الأتباع الذين عندك. فإن الأريسيين هم الزراع، المزارعين يسمون أريسيين، والمراد هنا أتباعه شعبه، لأن شعب قيصر أكثرهم زراع، أكثرهم زراع، فسموا أريسيين، سموا أريسيين. فإذا توليت عليك إثمهم لأنهم يتبعونه، يتبعونه ويقلدونه، والأتباع الأتباع على من تبعوها الإثم، وله الأجر. إذا كان المتبوع يدلهم على الخير فإنه يؤجر، يؤجر على ما يفعله أتباعه، وإن كان يدلهم على الشر فإنه يأثم بما يفعله أتباعه، لأنهم يفعلوا بسببه، هو الذي يؤلمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر، هو أجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها. ولهذا كل من فعل حسنة وخيرا واقتدى الناس به فله مثل أجورهم، وكل من فعل شرا فاقتدى الناس به فله مثل أوزارهم، فله مثل أوزارهم. ولهذا قال: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. نعم. باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل: هلك الدوس. قال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى للدعاء للمشركين، يعني المشركين هل يدعى لهم أو يدعى عليهم، هل يدعى لهم أو يدعى عليهم. أما المشركون الذين يؤذون المؤمنين ويضيقون عليهم فهؤلاء يدعى عليهم، وقد ثبت أن سلم دعا عليهم في الصلوات وفي غيرها، قانت بالدعاء عليهم. أما المشركون الذين لا يؤذون المسلمين ولا يأتي المسلمين منهم شر، فهذا لا بأس ندعو لهم بالهداية، هذا لا بأس ندعو لهم بالهداية، فإن داوس كانوا كفارا، داوس كانوا كفارا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهداية، دعا النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالهداية. فعقد البخاري هذه الترجمة، هذا من فقه، هذا من فقه رحمه الله تعالى. قال: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. ليتألف يعني إذا كان الدعاء فيه تأليف، فيه تأليف، مثل ما دعا لهم هنا لأجل أبي هريرة ولأجل الطفيل. فإذا كان الإنسان هذا المسلم أهله وأقاربه وجماعته إذا كانوا كفارا فليدعى لهم بالهداية لتأليف هذا المسلم، لتأليف هذا المسلم، ولأنهم ليس منهم شر، ليس منهم شر. أما إذا كان الكافر منه شر فإنه يدعى عليه ولا يدعى له، يعني كيف يسيء إلى المسلمين ويؤذيهم تدعو له أن الله يهديه؟ لا، يدعى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دعا عليهم بالهداية، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بأن الله عز وجل يزلزلهم وأنه يجعل عليهم سنين كسن يوسف إلى آخره. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قادم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الطفيل الدوسي من دوس، والطفيل ليس له أحاديث يرويها، وإن كان هناك حديث فهي قلة نادرة، ليس له أحاديث يرويها. وأكثر ولم يكن الطفيل مشهورا أيضا بأنه من فقهاء الصحابة. وأعظم راوية في الإسلام، أعظم راوية في الإسلام من هو؟ أبو هريرة. وأبو هريرة أسلم على يد من؟ الطفيل. شوف، الطفيل هو الداعي الذي أسلم على يده أبي هريرة. فصار الآن أبو هريرة لا يروي حديثا ولا يأتي بشيء من العلم إلا كان للطفيل مثل أجره. وهذا يدل على الإنسان ينبغي له أن يحرص على هداية الناس، يعني قد يهتدي على يدك رجل، أنت عامي لا تقرأ ولا تكتب، وقد يهتدي على يدك رجلا ثم يكون عالما فينفع الله به الأمة، أو يهتدي على يدك رجلا فيكون تاجرا يبني المساجد والأوقاف وأنت السبب. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يغفل، يعني بعض الناس يتحقر نفسه، يحتقر نفسه، يقول أنا ما عندي علم ولست بشيء. لا يا أخي، لا، تشتري ب50 ريال مطويات، تشتري سيديات أو أشرطة أو غيرها يسمعها غيرك فيهتدي ويتأثر، يكون لك الآن أجر، مقطع، مقطع ترسله يتأثر الناس به ويهتدون، يكون لك على ذلك أجر. لكن لا يكون إرسال المقاطع كما يكون الآن، يعني بعض المقاطع الآن مبتدعة ما هي صحيحة، يعني أحيانا ترسل لك مثلا آية كل يقرأها تقول هذا وقف لفلان، هذا لا داعي له، لأن أحيانا الآية لا أحد يقرأها. لكن أرسل لك حكمة، أرسل لك تفسير لهذه الآية، أرسل لك يعني صوت مؤثر بالناس يبكيهم. ثم أيضا إذا إذا إذا وفقك الله لمثل إرسال هذه المقاطع المفيدة لا تتبعها بما يضيعها، يعني حان الآن يأتيك مقطع مؤثر وترسله لغيرك، ثم بعد 10 دقائق ربع ساعة يأتيك مقطع نكتة ضحك ثم ترسله له مرة أخرى، فكأنك الذي يبني ثم يهدم، ما الفائدة؟ لا، إذا أسست شيئا فاتركه، إذا أسست شيئا فاتركه، يعني حتى لو عندك الآن فائدة ثانية أخرى لا ترسلها له الآن، انتظر 2-3 ساعات ليقرأ ما أرسلت إليه ثم ترسلها له مرة أخرى. وبعض الناس الآن يرسله ما قرأ الرسالة، ما يدري ماذا بها، بس أتت له رسالة مررها لغيره. وبعضهم أيضا بعضهم خواف، تدري ما معنى خواف؟ خواف، إذا رأى في الواتساب رسالة أرسلها إلى 100 أمانة معك، إن لم ترسلها فعليك كذا وكذا، هذا ينبغي أن ترد عليه وأن تخوفه بله وأن تقول اتق الله، حتى إذا قال هذه رسالة أمانة معك فإنها لا تكون أمانة، لأن الأمانة يشترط أن تقبلها أنت، إذا قال إنسان هذا الشيء معك أمانة يشترط أن تقبل أمانته، ما يلزمك، ولهذا ما يستطيع أحد أن يلزم أحدا، فهذه الأمور لا تهمكم ولا يخاف الإنسان منها، لكن إذا كانت هناك أمور مبتدعة أو أمور أشياء لا داعي لها أو تضيع الوقت أو تلهي فلا ينبغي للمؤمن أن يرسلها. ولهذا عبرة عظيمة بإسلام أبو هريرة عليه الطفيل، بل دوس كلها أتت للطفيل، والطفيل رضي الله عنه لما أتى إلى مكة كان يضع القطن في أذنه حتى لا يسمع محمد، وهو شاعر وأديب، فلما وصل مكة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال لماذا أضع القطن، لماذا أسمع هذا الكلام، إن كان شعرا عرفته لأني شاعر أديب، فقرب من النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ شيء من القرآن فأشرب هذا القرآن قلبه، لأن دائما العاقل الناضج الذكي الذي يعرف مصلحة نفسه حتى لو كان كافر ينتبه لما يسمع، ليس غبيا يعرف الكلام. ولهذا أبو طالب لما قيل له قل لا إله إلا الله ما قالها، لماذا ما قال؟ لأنه يعرف أن معنى لا إله إلا الله التوحيد، ليس كوقتنا الآن يبلبل بكل كلمة ولا يعرف معناها، ها الأذان يؤذي الأطفال، الأذان يؤذي الأطفال يزعج، سفاهة خرافات، يعني ناس مخرفون وجدوا قنوات بثته فقط. فالطفيل أخرج القطن وسمع القرآن فتأثر به فأسلم، فلما أسلم جعل الله فيه آية، قال يا رسول الله اجعل لي آية لقومي، فجعل الله فيه آية نور في جبهته، لمبة في جبهته تولى تشرق شوف بالليل، قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلها في صوتي، لأن إذا كانت في جبهتي قالوا شوهه الإسلام، فدعا الله عز وجل فجعلها في صوته، فذهب إليهم، فلما أتى دوس استقبلته امرأته فقال إليك عني أنا مسلم وأنت كافر، قالت أنا معك، فأتى له أبوه أمه قال أنا مسلم وأنت كافر، قالوا نحن معك، فأسلمت معه أسرته. وممن أسلم أبو هريرة الراوي رضي الله عنه. فباب الدعوة لا ينبغي أن يغفل عنه عاقل، لا تموت إلا ولك شيء يعود لك أجره بعد موتك وإن كان قليلا. يقول قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت، عصت ما أسلمت وأبت الإسلام، فادعوا الله عليها، ادعوا الله يهلكها حتى لا تؤذي المسلمين ولا تسلط عليهم. فقيل هلك الدوس، يعني ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو عليهم، فقال اللهم اهدي دوسا وأتي بها، فهدى الله دوس وأتى به من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن أتوا أم أبو هريرة، أتت وكانت كافرة عنده، وكان يحاول بها أن تسلم، ثم يوم من الأيام أسلمت وبكى أبو هريرة فرحا لإسلام أمه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.